السلام عليكم. اليوم قصة من روائع قصص المحقق كريم. ترى المحقق كريم طلع مهين يا جماعة، اكتشفت ان في كتاب لمؤلف معروف، مؤلف ايراني قديم جدا ومعروف في اواخر الثمانينات، مؤلف كتاب اسمه شليكمار، يتكلم عن قصص جنائية وحل جرائم القتل وكذا، وذاكر قصص المحقق كريم. كان يعتبره في الكتاب أن محقق كريم أسطورة في عالم الجناية وحل القضايا المعقدة وكذا، يعني كان يعتبره مثل شون شارلوك هولمز هذا الكاتب، والكاتب هذا معروف في إيران. الكتاب اسمه شليك مار، وأنا عندي صورة من صورة أصلية لنسخة الغلاف نفسه، كتاب قديم ما أعتقد يعني تحصلونه في دول الخليج، وأصلا مكتوب باللهجة الفارسية، لكن راح أحط لكم صورة الكتاب في حسابي على الإنستغرام، اللي يقدر يوصل له ويعرف يقرأ فارسي يفيدنا صراحة بالقضايا اللي كان يكتبها الكاتب هذا. مالكم بالطويلة، طبعا أنا تواصلت مع المحقق كريم وسألت على الكتاب، قال إيه نعم قديم، هذا كاتب معروف وكان ينقل عني يعني القضايا اللي كنت أحلها وخصوص القضايا المشهورة. قلت له ما شاء الله عليك، وليش ما تتكلم؟ يعني أنا صراحة توقعت يعني إن ما حد يعرفك يعني بشكل يعني إن أحد يكتب عنك رواية وكذا. قال لا هذا يكتب قضايا ومن بينهم ذاكر لي كذا قضية، يعني ذاكرني وذاكر القضايا اللي أنا حليتها أيامها، كانوا يتابعون الصحف الإيرانية المشهورة، وأنا سبقني ذكرت لكم هالمعلومة. قال لي دام اتصلت علي بعطيك قصة توني تذكرتها، حصلت عام 2011 في منطقة اسمها كرمان بجانب منطقة شيراز الإيرانية المعروفة، والكلام كان في 2011. قلت له والله ونعومك، تكلم. قال القصة عن امرأة اسمها كوكا، متزوجة مهندس اسمه غلام، مهندس ويعمل في شركة لاستخراج الصخور، شركة كبيرة. وغلام المهندس هذا كل ما طلع من البيت يودع زوجته، تبين شيء، محتاجة شيء يجيب لك، قالت لا توكل الله يسهل عليك، فيروح العملة ويجي فترة الظهيرة يلقى زوجته كوكا مجهزت له الأكل، مجهزت له الأغراض وكذا، ويرتاح في البيت وعلى هالمنوال. ذاك اليوم رجع غلام للبيت ما لقى زوجته كوكا، دخل البيت فاضي، يا كوكا دخلت، يا كوكا انت وين، يا كوكا حياتي، ما في رد. شو السالفة؟ هذا متعود زوجته مستحيل تطلع من البيت بدون ما تقول له، مستحيل تغيب لو ثواني بدون ما تستأذن من زوجها، وكان في تفاهم جدا كبير بينه وبين زوجته كوكا، ويحبون بعض وراحت يدور في البيت، قلب البيت قلب، خاف انه طايحه في الحمام مغمى عليها ولا فيها شيء، قال يمكن عند الجيران، راح الجيران فعلا، سأل اللي يمينه واللي يساره، راح للمحلات القريبة منهم يمكن رايح تشتري شيء، كان خايف ومتوتر لأنه يدري أول مرة تسويها زوجته كوكا أنها تغيب بدون ما تقول له، حاس إنه في شيء. انتظر لحد الليل، كوكا ما بينت، يا كوكا وين رحتي؟ قال أنا ما أقول له أقدم بلاغ. اليوم الثاني الصبح يروح إلى مركز الشرطة ويقدم بلاغ عن اختفاء زوجته كوكا. أيامها كانوا ناقلين المحقق كريم ماسك مركز اللي فيه كرمان انتداب عنده. فدخل عليه المهندس غلام، السلام عليكم حضرة المحقق، بعد ما أحالوه أفراد الشرطة للمحقق. قال له شو السالفة؟ قال والله يا أخي أنا زوجتي رجعت من الدوام وما حصلتها، وأنا متأكد زوجتي أكيد حصل لها مكروه، زوجتي مستحيل تطلع برا البيت ولا أنها موجودة عند أهلها. وأنا سألت ودورت عند صديقاتها عند خواتها عند جماعتهم، أبدا ما لها أي أثر. رحت الجيراني، رحت كل المحلات القريبة، رحت المستشفيات. الله يخليك يا محقق كريم، والله حاس إن في شيء صاير لها. قال يعني زين يمكن طلعت يمكن زعلان. قال لا مستحيل، علاقتي فيها علاقة كبيرة جدا وإحنا نحب بعض، مستحيل أن طلعت يعني متعمدة، والله في شيء جابرها أكيد. قال لا ماشي، بس شوف حبيبي أنت محجوز عندنا الحين، لأن أول مشتبه عندي أنت. أنا ماني مقتنع في روايتك أن تطلع يعني وانت مخترع لهالدرجة. قال له والله صدقني وكذا. قال له ما يخالف، هذا اجراء احترازي، خليك جالس عندنا وانا راح ابحث، لكن عندي كم سؤال بسألك. يعني في العادة كوكا اذا قعدت في البيت وانت في دوامك وين تروح؟ عندها مثلا خوات صديقات قريبة منها؟ قال لا، خواتها كلهم ساكنين مناطق بعيدة وما تطلع، وما تطلع تقول الا صحيح صج يعني تروح عند صديقتها جارتنا اسمها فتانة، وجارتنا يعني امرأة مطلقة وعايشة مع عيالها ومحترمة جدا، وهذه تعتبر اخت كوكا من كثر ما كانت علاقتها بكوكا علاقة أخوية ويحبون بعض وزوارات، وكانت يعني تساعدها في البيت، وكوكا كذلك تساعدها أن تمسك لها عيالها إذا راحت مثلا السوق ولا عندها شغل ولا إذا كانت مريضة، يعني علاقتها أكثر من خوات. لكن كذلك أنا رحت وسألتها قالت ما شافتها. قال ماشي، يعني انت متأكد انت ما في شيء بينك وبين زوجتك؟ قال ابدا، انا خلني محجوز عندك، اذا طلعت انا وراء اختفاء زوجتي ارجوك لا ترحمني. قال لا انت اصلا ما راح تطلع لين اعرف زوجتك وين راحت، ونتأكد يمكن زوجتك ما فيها شيء غايبة. المهم قال له بكرة احنا بنروح يعني نتحقق من الموضوع، لكن في البداية المحقق يبسك العساكر عنده فيقول لهم روحوا اسألوا لي عن علاقة الزوج بزوجته، ويرسل العسكري ثاني للمستشفيات يشوفون إذا عندهم مثلا جثة يعني مجهولة ما يعرفون منه صاحبها. اسألوا واحدة تكون في مواصفات المختفية اللي هي كوكا، ويرسل كذا عسكري إلى أكثر من جهة يبي يتأكد، وكذلك يستعلم إذا هي موجودة داخل إيران ولا مسافرة. يعني هذه الإجراءات يحتاجها علشان يبلش تحقيق وهو واضح. اليوم الثاني جابوا له تقارير، الزوج علاقته جدا ممتازة مع زوجته، ما في بينهم مشاكل، ولا هي مسافرة ولا هي موجودة عند أهلها ولا في أي شيء يعني يعني يترك شبهة على الزوج، ولا وجود جثة مطابقة لمواصفاتها، ما في جثة لامرأة مجهولة داخل المستشفى في هالفترة هذه. قال ماشي زين. وجارتها؟ قال فعلا عندها جارة، وهذه حبوبة ولكل يحبها في الشارع، وامرأة مسالمة طيبة وصديقة كوكا. وإحنا لما رحنا سألنا عن كوكا شفناها كذلك حزينة وعارفة أنها مختفية، وهي كذلك قاعدة تبحث معانا، يعني ما قصرت بنت الحلال. يعني قال ماشي، قال حق العسكري اركب معاي نروح عند فتانة. أول ما وصل المحقق كريم عند بيت فتانة ضرب الباب ما حد يفتح شوي، ويطلعون عيالها الصغار. قال لهم وين ماما؟ قالت ماما راحت السوق. ماشي، ضرب الباب على الجيران، سأل في أحد عنده أي معلومة عن كوكا، متى آخر مرة شفتوها، زين فتانة شنو علاقتها بكوكا. الكل يمدح فتانة ويمدحون كذلك بكوكا وأخلاقها وحبها لزوجها وربت بيت، وكذلك فتانة امرأة محترمة جدا وخلوقة والكل يحبها في الشارع وما عندها مشاكل. وسألهم ما تدري وين؟ قالت لا، هي بس موصيتنا على عيالها إذا يبون شيء يجون عند الجيران لأنها رايحة السوق. قال أجل ننتظرها. المهم وقف على جنب الطريق وينتظر شوي، ولا واقف التاكسي ونازلة منه فتانة. أهلا فتانة، كيف الحال؟ قالت هلا. قال معاش محقق كريم. اي حياك الله، تفضل. أنا جوني عسكريين وسألوني عن كوكا وإن شاء الله أنكم حصلتوها وكذا. قالها والله أنا جاي أسألك أنت يعني. عفوا وين كنتي؟ قالت والله أنا كنت في السوق. ليش؟ ممكن أعرف ليش كنتي في السوق؟ قالت والله اشتريت كيلوات من لحم البعير وأرسلتها مع مرسال إلى أخوي ساكن في منطقة برا منطقة كرمان، لأن هناك ما عندهم بعارين وكذا، وهو مشتهي لحم البعير، يبي حاشي يعني لحم حاشي، وأنا شريت له وأرسلت له وأرسلت كذلك هدايا حق عياله وتوني واصلة. قال لها زين قواك الله، ممكن تجي معانا مركز الشرطة؟ قالت له أنا ما أقدر عيالي في البيت قال لا تخافين، احنا الحين راح نستأذن من الجيران، خلي واحدة من الجيران توقف لك عند عيالك، احنا بنسألك ربع ساعة ونرجعك البيت. قالت زين ممكن تسألوني هني عيالي وكذا وبسوي لهم غدا الحين؟ قال لا والله لازم تجي معانا الآن إلى المركز. زين أبدل ملابسي؟ قال والله ما يصير، لازم تجي معانا الحين. قالت يلا أوكي ما نطول. قالوا لا ما نطول. خذها معاه المحقق كريم وداها مركز الشرطة يسولف معها. قال لها شلون علاقتك في كوكا؟ قالت كوكا هذه مثل أختي، كوكا حبوبة محترمة، والله أنا حزينة عليها وإن شاء الله يا رب ترجع بالسلامة، وزوجها إنسان محترم وأنا أبدا يعني أحبهم واحترمهم وكذا، وجيراني من زمان. سؤال بس، ليش عيالك في البيت؟ ما خليتي أحد يعني من الجيران من الحريم الجيران يجلسون عند عيالك داخل البيت؟ ليش تقولي لهم إذا احتجتوا شيء روحوا للجيران؟ ليش ما سألت واحدة من جاراتك تخليها تقعد داخل البيت عندك لين ترجعين إذا أنت خايفة على عيالك وعيالك صغار يعني؟ قالت ها لا عيالي متعودين يعني يفهمون وكذي. قال ها زين، لأنه مستغرب يعني شلون واحدة تهدي عيالها صغار يعني المهم سكت. قال زين أنا بسألك سؤال، لكن يعني عفوا على السؤال هذا، أنا أرسلت عسكري يسأل عنك وقال إن أنت امرأة مطلقة. قالت إيه صح. قالها أنت متأكدة أنك مطلقة؟ قالت إيه مطلقة. ليش؟ قالها شو مطلقة؟ إحنا يعني أنا لما عطاني المعلومة العسكري أنك مطلقة، هو كان سائل الجيران كلهم يدرون أنك مطلقة، لكن أنا لما استعلمت عنك في الأجهزة يعني في الأوراق تبين أن أنت مقدمة بلاغ أن زوجك مختفي، وعلى أثر هالكلام هذا طلبتي إن الطلاق من المحكمة بعد غيابه أكثر من سنة. يعني مو هو المطلقك يعني زوجك مفقود يعني. قالت محقق يعني أنت الحين تسألني عن كوكا ولا تسألني عن زوجي الأولي وكذا؟ قال لها كل شيء مرتبط ببعض، أبى أفهم أنت شنو قصتك؟ وين هذا زوجك؟ شو مختفي؟ شو مقدمة في بلاغ؟ قالت اختفى، اختفى فجأة اختفى، أنا شو أسوي له يعني؟ تركني أنا والعيال واختفى وأنا أدور عليه وكذا. قال لها ماشي ماشي خليك قاعد هني وراجع لك أنا شوي. ويطلع وياخذ عسكريم معاه، قالوا امشوا معاي بسرعة، ويطير إلى بيت فتانة. ليش؟ هو حاس ان هذه ما تبي احد يدخل البيت، ما تبي احد يدخل البيت، كانه في شيء في البيت وخايفه ان في شخص يعني احد من الجيران، لان ما قالت حق جارتها قاعده عند عيالي، وكانوا يقولون ان دائما كانت تطلب من كوكا وانها تجلس عند عيالها اذا هي مشغوله، لكن هالمره ما طلبت من احد، غريبه كانها ما تبي احد كبير يدخل البيت، لكن عيالها يمكن ما يفهمون، حس ان البيت فيه شيء، فقال انا لازم ادخل البيت واتاكد. خلاها محجوزه عنده وجاب اذن نيابه وراح البيت ودخل. يدور في البيت يدور يدور ما عرف في أي أثر إلا حق العيال الصغار المساكين يبكون ومو متعودين إن أحد يتركهم بروحهم وإني تأكد من شكوكه إنه يعني شلون ترك عيالها صغار وشلون في شيء غلط وينتبه ولا في برميل كبير مسوين فيه الأشار تعرفون الأشار الطرشي المخللات يسوونه دام براميل كبيرة ويخلونه في الشمس علشان يعني مدة يتخمر أو شيء كذي يعني فمر على البرميل ويشوف البرميل مسوين مخلل أو طرشي أو أشار لكن مكثرين منه الشمندر الحين أخاف بعد ما تأكلون المخللات بعد هالقصة هذه الشمندر مكثرين فيه يعني الله يسعد المحقق كريم يقول أنا أعرف الطرشي أو المخلل الجيد أعرفه من بعيد يعني يقول أول ما شفته على طول كشيت يعني شنو هذا ليش مكثرة الشمندر في المخلل يعني ليش أكثر شيء حاط الشمندر وصاير لونه أحمر يقول هني صفنت شوي بديت أفكر قلت معقولة اللي ببالي معقولة إنها تبي تخفي يعني دم مكثرة الشمندر لا لا لا مو لهالدرجة عاد يقول أنا حطيت إيدي داخل البرميل حطيت إيدي يعني قلت بشوف المخلل من داخل يقول أول ما حطيت إيدي ولا أمسك مثل عظمة بشر يقول كشت نفسي وأقول حق العسكر روح اطلب لي طب الشرعي خلي يجون ويجيبون طب الشرعي يوم قلبوا البرميل ولا هذه الجثة اللي متقطعة وحاطينها داخل البرميل وفوقها حاطين الأشار أو الطرشي عشان تخفي وهذا ريحة الأشار قوية جدا ممكن تخفي رائحة الجثة إذا تعفنت وكذا يخرب بيتك يا فتانة المهم الطب الشرعي خذ إجراءاته وتحرز على البيت والعيال ودوهم إلى مركز حضانة مات رعاية الأحداث وكذا الصغار في العمر لأن أمهم هذه زوجها تركها ومشى ومخلي العيال عندها وحين هذه المشتبه الأولى في الجريمة وهذا بيتها ويرجع لها مركز الشرطة قال لها أنت تدري أنا وين كنت؟ قالت لا قال لها أخذت إذن نيابة ورحت بيتك وتنصدم قالت إيه ودخلت البيت ولقيت عيالك يبكون وكذا وطلعنا بس سكتت شوي قالت الحمد لله ما انتبه على البرميل قال لها بس عندك برميل أشار معفن وطير عيونه قال لها إيه نعم عثرنا على الجثة والطب الشرعي أكد أنها جثة أنثى ومقاربة لمواصفات المفقودة كوكا الله لي وفقك يا فتانة تقولين هذه مثل أختي وعشرة عمر وتساعدني وتمسك عيالي وما قصرت معاي وتحبني شلون مقطعتها بالشكل هذا أنت شنو أنت بشر سكتت وقعدت تبكي والله أنا ما أدري شلون سويت كذي الله يلعن الشيطان اللي خلاني أضحي بصديقتي أضحي بجارتي هذه عزيزة علي كانت الوحيدة اللي توقف بجنبي وكذا قال لها الكلام هذا ما ينفع خلصين وقولي لي شنو السبب وشلون صارت الجريمة قالت أنا بصراحة كنت محتاجة فلوس وهذه كوكا زوجها مهندس ويحبها وكل يوم شاري لها ذهب وكل ما جتني لابسة ملابس جديدة وذهب شكل، يعني عندها تغير كل شوي، تغير بهالذهب. وهذه مشكلة الحريم ترى، اللي يفتحون عين ضعفاء النفوس. حتى في سيارتك السلسال هذا اللي تحطه مرات، تكشخ سيارتك بسلسال ذهب يمكن قيمته قيمة بسيطة، لكن هذا أنت أصلا تعلم السارق أنه يسرق، تعلم أي شخص حتى لو أنه مبتدئ في السرقة أنه يسرق، يكسر الزجاج ويسرق. يعني أنت اللي لا يجب أن تحاسب لما تقول أنا معلق سلسال ذهب في سيارتي، أنت اللي ملام. المهم فتقول أنا والله ما أدري سويت وأنا ندمانة. قال لها ندمانة مو ندمانة، هذا الكلام ما ينفع، خلصيني وقولي لي ليش قتلتي. قالت والله عشان الذهب اللي عندها، وكذلك أنا حاقدة عليها. أبدا المرأة ما عندها مشاكل في حياتها، تجيني دائما تضحك، دائما مبتسمة، دائما فرحانة، دائما زوجها جايب لها هدية وأنا محروم أو كذا، وزوجي هربان مني وعايشة أربي بهالعيال وحالتي كئيبة ومن. فقلت أنا أبتخلص منها وأسرق ذهبها، وممكن أني أخطط مستقبلا أني أتزوج من زوجها اللي هو غلام، بعد ما يعيش وحيد في البيت وأنا أقعد أتقصع قدامه أفرفر رايحة رادة، ممكن أن أضرب فيه مخه ويتزوجني ويعيشني أنا والعيال. قال بس زين. وبعدين قالت أنا عندي صديقتي، وهذه صديقتي اسمها ليلى، وأخوها عشيقي اسمه نادر. اتصلت على ليلى ونادر وقلت لهم تعالوا عندي، ونادر هذا عشيق وحبيبي ودائمين يجيني أصلا، وطرحت عليهم الفكرة، قلت لهم في ضحية وصدقوني إنه سهلة جدا نقتلها وناخذ الذهب اللي عندها، ولا حد راح يحس ولا يشك أصلا فيني، وراح نطلع بهالذهب ونوزع بينه. وقالت هذه تملك ذهب بلاوي، كل يوم جابت لي كيلوين ثلاثة بيدينها، فخلونا نصيدها. قالت بس أوكي ننتظرها الصبح. وفعلا انتظرناها الصبح، وعلى طول قام نادر وقيدها، وأنا نحرتها وبدينا نقطع فيها وخذينا ذهب. وبعدين لما خلصنا من تقطيع الجسد حطيناها في البرميل وحطينا فوقها الأشار، علشان رائحة الأشار يعني تغطي على رائحة الجثة وتتحلل مع الوقت، ونرمي البرميل بعيد. قالت بس محقق كريم يعني خلاص أنا يعني خلاص شكلي يعني راح انعدم، ممكن أطلب منك طلب؟ قال إيه تفضلي. طبعا الآن وصلوا في التحقيق لليوم الثاني مع فتانة. قالت له ممكن يعني تتواصل مع أخوي ساكن في المنطقة الفلانية وتجيب منه الكيلوات اللحم اللي أنا أرسلتهم له. قال شنو؟ تذكر تقرير الطب الشرعي، قالوا له ترى فيه الكراع ملاقينا، الفخذ فخذ الضحية ملاقينا. قال لا يكون أنت اللي أرسلتي فخذ الضحية حق أخوك، قلتي إن هذا لحم بعير لحم حاشي. قالت إيه. الله لا يوفقك. ويقوم ويتصل على المركز الأمن اللي موجود في المنطقة اللي ساكن فيها أخوها، ويقول له دز لي واحد من العساكر إلى بيت فلان الفلاني، ترى أختها ذابحت لها واحدة ودازت له اللحم على بنا هذا اللحم حاشي. وهذا الكلام من أمس مع يعني وصل، أكيد أنه وصل، فلحق عليهم قبل لا يأكلونه. يوم راح العسكري عندهم وقال لهم وين اللحم اللي أرسلته أختك من منطقة كرمان؟ قال كليناه ويعني الحمد لله، وليش وشو صاير يعني جايين تسألون عن اللحم؟ يقول أحلناهم كلهم للمستشفى، خفنا عليهم لا يتسممون، يخرب بيتها ومكلة أخوها وزوجته وعياله من لحم الضحية، هم من حقارتها تبي تاخذ الفلوس اللي أخوها أرسل لها علشان تشتري لها لحم حاشي من كرمان، مخبية الفلوس وقالت مرة واحدة ما دام عندي لحم زايد من الضحية، قامت قطعته بشكل انه ما يبين انه هذا بشري وارسلته حق اخوها. لكن بالطويلة على طول تم القاء القبض على نادر عشيق فتانة وعلى اخته ليلى اللي شاركوها في الجريمة، ولقوا عندهم الذهب واعترفوا بالتفاصيل بالكامل. فلما جاء يحقق معاهم محقق كريم حط كل واحد بغرفة داخل المركز ويستكمل التحقيق معهم، يرجع على هذه يرجع على هذه بعدين حق المتهم وهلما جرى لين يكمل ملف القضية. لكن جاء في باله موضوع زوج فتانة أو طليقة اللي طلقته في المحكمة لأنه غايب، قام استعلم عنه، قال لها شو اسمه؟ قالت اسمه شهبور علي زادة. قال أوكي استعلم عنه، هذا وين؟ ليش مختفي؟ وشلون يعني هم طلقته ولا جاء ولا بين ولا بيشوف عياله؟ في شيء غريب. بما أن هذه المجرمة مرتكبة جريمة بشعة اللي هي تقطيع البشر، مستحيل أن هذه تكون أول جريمة. شوفوا أنا هذه هم قاعدة أنا يمكن سبق أني ذكرتها لكم، اللي يرتكب جريمة بهالبشاعة مستحيل تكون الجريمة الأولى، مستحيل. إذا قطع إنسان ويحاول يخفيه بهالطريقة هذه يعني هذا متمرس، سبق إنه نجا أو ارتكب جريمة لكن ما حد اكتشفه، لذلك يعني حاس إنه يعني إنسان قادر إنه يخفي معالم الجريمة فيرتكب جريمة أبشع. شفتوا قصة اللي صارت في كربلاء قبل كم أسبوع، وأنا سبق أني ذكرتها في قصة بعنوان سلفة اللي قتلت جارتها، هي وزوجها قتلوا جارتها وقطعوها ومعنى هي بنت خالتها. مستحيل أن هذه أول جريمة ترتكبها لو أنهم يبحثوا رجال الأمن في كربلاء عن تاريخ هذه المرأة وزوجها تلقاهم مسوين أكثر من قضية سابقا. فهذا الشيء عند المحققين اللي فاهمين الموضوع هذا، إذا شافوا المتهم ارتكب جريمة بهالبشاعة وقتل وتقطيع يقول لا مستحيل تكون لا أول حادثة، فيسألون يحاولون ينبشون في تاريخه يلقون ضحايا ثانيين. الحين المحقق كريم عارف الموضوع هذا، قال لها زوجك اللي هو شهبور علي زادة وينه؟ قالت ما أدري مختفي وكذا وأنا طلقته ولا جاني وكذا. قال ماشي. بما أن نادر عشيقها راح دخل على نادر بالغرفة، قال نادر أنت عشيق فتانك صار لك كم سنة؟ قال والله صار لي تقريبا 4 سنوات. قال ها يعني أنت كنت على علاقة فيها أيام ما كانت على ذمة الرجل والرجل كان موجود زوجها اللي هو شهبور علي زادة. قال ايه ومنزل راسه وخايف. قال تكلم ترى اعترفت لي. قال ها والله العظيم وانا اللي قتلته، اقسم بالله هي اللي قالت لي انا بس ساعتها واني شلت الجثه. الله لا يوفق. ويرجع حق فتانه قال له فتانه قاتله زوجك وولد علي زاده وتقولين هارب؟ قالت من اللي قالك؟ ليكون نادر اعترف. قال لا اي نعم وتبطل جربة ونادر يبطل جربة وليلة تبطل جربة. ويروحون الى المنطقة اللي دافنين فيها جثة شهبور علي زادة ولقوا جثته متحللة طبعا وتأكدوا انها هي فعلا لشهبور زوج فتانة، وتم الحكم بالاعدام على فتانة وعلى عشيقها نادر وعلى أخته ليلى للمشاركة في أكثر من جريمة اللي هي جريمتين قتل وتقطيع وتمثيل بالجثة وكذلك إطعام يعني لحم الجثة للأفراد اللي هو أخوها وزوجته وعياله. أخوها قاعد يدعي عليها حسبي الله ونعم الوكيل حتى أن يطالب بإعدامها، موكلته وموكل عياله لحم إنسان، شنو من امرأة أنت؟ الله يكفينا شرك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.